يقول سماحة الشيخ: والدي يسهر مع مجموعة من أصدقائه غير الطيبين حتى منتصف الليل، ونحن مجموعة من البنات وطفل صغير في العاشرة من عمره، ووالدتي امرأة مريضة، وكلما نصحنا هذا الأب عن تأخره نهرنا وسبنا. ماذا نعمل معه مع أن لنا جار صالح إمام للمسجد؟ هل نخبره عن واقع والدنا لعله يناصحه؟ نصيحته مهمة، ينصح منكم وممن يعلم حاله من الجيران، ينصحونه حتى لا يتأخر في المبيت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والسهر بعدها، وإذا أخبرتم الجار ينصحه من باب النصيحة فلا بأس، أو غير الجار من الأقارب ينصحونه هذا طيب، ولكن لا يعلم أنكم قلتون الشيء حتى لا يكون شر بينكم وبينه. توعزون للجار أو غير الجار من الأقارب أن ينصحوه عن السهر، ولا يبين أنكم أبلغتموه، لا يبين الجار أو غيره أن فلانة أبلغت كذا وكذا، كأنه بلغه من غيركم. فالمقصود أن نصيحته مهمة، والدعاء له، تدعو له بالتوفيق في السجود وفي آخر الصلاة في غير ذلك، تدعو له أن الله يهديه وأن الله يعيده من الشيطان ومن جلساء السوء، هذا أمر مطلوب، والوالد له حق عظيم، تدعو له أن الله يوفقه ويهديه ويكفي شر جلساء السوء ويعيده من شر نفسه والشيطان، كل هذا طيب. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.